تحب وأنت خير الفاتحين. قتل إيمان والإسلام عوض طيب مبارك من القرآن الكريم أجالكم العالم القرآني الجاي القاري بتحدي الإجاعة المسيون وقاري دول عربية العالم الثاني فأغذر قرش محمد عبد الوهاب الطنطاوي سيدين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاجتماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما أزلفناهم فلا نصير مثل مثل الجنة التي وعد المتقون ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من كمن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الخير فضل أيها القارئ زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت القول الحق فيما تلوت وأنشأت من التابعين تشوقا فهديك بيحسن إليه مجددا وملك القارئ من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متكئين وهكذا قال الإيمان والإسلام عشنا سويا في لحاب القرآن الكريم تلاع لعلم حضراته قارد جاعة الوجود وقارد دول عرار على العالمين فاضل قرى الشيخ محمد عبد الوهاب الطاوي القرى والمكيف الكاسبية ملكي المنصورة لا تعلم ان سمح لكم من هذه الشركة الدولية الوطنة الإذاعية ببرامة لصاحب محمد سلام إدارة المهندس محمد سلام يطلب في الكورية 36-36-36 برامة الخدمة الممتازة تطلب من الأصدقاء إدارة محمود أحمد زكي بتبين نقلنا لكم من داخل مكان من فراشة الزمان الكبرى وفق الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية العربية.